وهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث الكريم. والآن مع الشريط الخامس عشر بعد المئة الخامسة على واحد. عنده بعض الأسئلة الآن، احنا خارجين، قال عنده بعض الأسئلة يوجبها إليكم إن شاء الله. صوتك ولا لا، خلينا نطلب من شيء من سواء الإسلام، ومتى كان وأين كان ومتى جئت هنا. أبو ليلى. نعم. يفهم العربية لو سمحت؟ أحسن عربيتي. جميل. سأمشي في القاهرة. ما الداعي على الإسلام؟ والذي تجلى لك منه أجد أنه دين معقول، كنت كاثوليكي لهم من الأقاعد الباطلة، التثليث وألوهية عيسى عليه السلام وكذا، فتبين لي أن هذه العقيدة يعني لا يشتغل، يعني عقيدة التوحيد في الإسلام حينما تجلت لك حملتك على الإيمان بالإسلام وبنبذ الكاثوليكية. الحمد لله. أنا أخذت هذا التأليف وهدية لك. جزاك الله خيرا. لهذا أسلمته. الشباب في مؤسسة الحسن أبو عمر وبين أخواننا. نعم. ونقض عليهم. نعم. ثبت لي. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الحمد لله. طيب، نبشرك نحن بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، لعلك سمعت بهذا الحديث. ورجل من أهل الكتاب آمن بالإسلام فله أجره مرتين. الأجر الأول إيمان الرئيس عليه السلام ودينه، والأجر الآخر أنك آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا آخر الأيام. فهذه بشارة لك والحمد لله. والآن ماذا عندك؟ هي حديث. أنا زوجتي ألبانية. زوجتك ألبانية. عجيب. من أي ألبانيا؟ من الكوسوفو. الكوسوفو. أيضاً هي ليست ألبانية، هي يوغوسلافيا. لأن ألبانيا تعلم من الخارطة محدودة جداً. ولكن الألبان للعلم فقط أو للتأريخ هم ينقسمون إلى قسمين، كالعرب ينقسمون إلى شعوب. فكلمة العرب تجمع الشعوب العربية كلها، ما بين مثلا أردني وسوري ومصري وحجازي وعراقي ونحو ذلك، كل هؤلاء يسمون عربا. الألبانيون المقيمون في يوغوسلافيا ونحو تلك البلاد هم يسمون بالاسم العام الأرناؤوط. من الأرناؤوط الألبان. أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أن كل مصري مثلا هو عربي ولا عكس، فليس كل عربي مصري فقد يكون حجازيا أردنيا ونحو ذلك. كذلك ليس كل أرناؤوط ألباني، وإنما العكس تماما، كل ألباني أرناؤوط. فالأرناؤوط اسم جنس يشمل من كان في ألبانيا ومن كان فوق ألبانيا أي في يوغوسلافيا. هذا أحببت بيانه. طيب، فزوجتك على حد تعبيرك ألبانية. نعم. تلبس الحجاب في داخل البيت وتحتاج فيه حديث أردت أن أسأل عنه، أن الملائكة إذا معنى الحديث الملائكة لا تفوت البيت فيه كاشفة، هذا ثابت أم غير ثابت؟